بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم افتح علينا من فضلك وزدنا من توفيقك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونكمل أيها الإخوة في الله ما كنا آخذين به من التعليق على رسالة أبي سليمان الخطابي رحمه الله، التي عنوانها البيان في إعجاز القرآن. وكنا تحدثنا في دروس مضت عن مقدمات في الإعجاز، ثم عرضنا لحديث أبي سليمان في مذاهب الناس في إعجاز القرآن وما اختاره في ذلك، ثم شرع رحمه الله يتحدث في خصائص بلاغة القرآن مبينا الوجوه التي فاق بها كتاب الله جل وعلا ما أثر عن العرب من كرائم البيان. ثم تحدث المصنف رحمه الله عن الوجوه التي اختارها مؤيدة له في مذهبه في الإعجاز، وتحدث عن إعجاز القرآن، وقال إن إعجاز القرآن يعود إلى أنه قائم على أفصح الألفاظ للجائية بأصح المعاني الواردة في أصح نظوم التأليف، في نظوم التأليف. ثم بين المصنف رحمه الله معاني هذه الكلمات، وشرع يبين دقة ألفاظ القرآن، وأن كل لفظ في القرآن موضوع في محله المناسب، وأنه لا يغني غيره غناءه، لا يغني غيره غناءه. وهذا يعود إلى أصل في لغة العرب، وهي أن الألفاظ ذات دلائل معلومة، الألفاظ ذات دلالات معلومة، وأن البليغ هو الذي يعرف كيف يختار اللفظ المناسب، وبهذا يتفاوت البلغاء. وقلنا أيضا انطلاقا من حديث أبي سليمان أن إن ألفاظ القرآن وإن جاء فيها ما يسمى بالمترادف، وإن كان فيها ما يسمى بالمترادف، إلا أن كل لفظ من هذه الألفاظ المترادفة يعطي معنى دقيقا لا يعطيه اللفظ الآخر الذي هو مرادف له. وذكر المصنف رحمه الله شواهد على هذا الذي ذكره، ذكر شواهد من لغة العرب ومن ما أثر عن البلغاء في ذلك، وألمح رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي أن على مفسر القرآن أن يعتني ببيان فروق اللغات عند التفسير، على المفسر أن يعتني ببيان الفروق بين الألفاظ في كتاب الله جل وعلا، لأن كل لفظ في القرآن يحمل دلالات لا بد من بيانها وشرحها للناس، ولأمر ما كان هذا القرآن معجزا للعرب، لأنهم وجدوا فيه من الخصائص ما لم يجدوه في كلامهم. نقرأ من حيث وقفنا في الدرس السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام الخطابي رحمه الله: وحدثني عبد الله بن أسباط عن شيوخه قال: جمع هارون الرشيد سيبويه والكسائي، فألقى سيبويه على الكساء. سيبويه مبني على الكسر. فألقى سيبويه على الكسائي مسألة فقال: هل يجوز قول القائل كاد الزنبور يكون العقرب فكأنه إياها أو كأنها إياه؟ فجوزه الكسائي على معنى كأنه هي أو كأنها هو وأباه سيبويه. فأحضر الرشيد جماعة من الأعراب الفصحاء كانوا مقيمين بالباب وسألهم عنها بحضرتهما، فصوبوا قول سيبويه ولم يجوزوا ما قاله الكسائي. قيل: وذلك أن حرف إيا إنما يستعمل في موضع النصب، وهي هنا في موضع رفع فلم يجز، ومثل هذا كثير واستقصاؤه يطول. هذا شاهد من الشواهد التي ساقها المصنف لبيان خصائص لغة العرب، وأن اللفظ يجب أن يكون في محله، يجب أن يكون في محله في الكلام الذي يجب أن يكون بليغا. ساق قصة سيبويه مع الكسائي رحمهم الله تعالى، وهذه القصة تعرف بقصة المسألة الزنبورية، قصة المسألة الزنبورية، وصدرها المصنف رحمه الله بقوله: حدثني عبد الله بن أسباط عن شيوخه. هذا من شيوخ المصنف رحمه الله، ولم أقف له على ترجمة، لكن هذه القصة التي أوردها وهي قصة المسألة الزنبورية نسبة إلى الزنبور، وهو نوع من الذباب للساع، نوع من الذباب للساع. هذه القصة وقعت في أثناء مناظرة بين الكسائي وسيبويه إمامي النحو، فسيبويه إمام النحو البصري والكسائي إمام النحو الكوفي، وهما إمامان معتبران. ذكر الخطابي هنا رواية للقصة، وهنالك رواية أخرى أشهر من هذه التي ذكر، وإن كان إجمالي الروايات واحدا، وإنما الخلاف في أسماء الشخصيات. رواية الأكثرين لهذه القصة أن الكسائي قال له: كيف تقول كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياه، فإذا هي هو، كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. قال سيبويه رحمه الله فورا: قال أقول فإذا هو هي، فإذا هو هي، نعم مبتدأ وخبر، هذا لا يجوز عند البصريين إلا على الرفع، مبتدأ وخبر. قال الكسائي له: أخطأت، أخطأت، فإذا هو إياها. قال سيبويه: بل إذا هو هي، وأما النصب فلا يجوز. الكسائي قال: فإذا هو إياها. قال سيبويه: بل فإذا هو هي، ولا يجوز إلا الرفع، لا يجوز إلا الرفع. البصريون يرون وجوب الرفع، وأما الكوفيون فيجوزون الوجهين، يجوزون الوجهين، فالرفع على المبتدأ والخبر معلوم، وأما النصب فإنهم يقولون فإذا هو إياها. إياها هذا منصوب على الخلاف عندهم، هذا يسمونه النصب على الخلاف، النصب على الخلاف وهو أصل من أصولهم. وأيضا عندهم وجه آخر في النصب وهو أن إياها منصوب بإذا على تأويل أن إذا بمعنى وجدت، على أن إذا بمعنى وجدت، فإذا هو إياها أي وجدت لسعه إيا اللسعة أو هي اللسعة. المهم أن الوجهين جائزان عند الكوفيين، وأما البصريون فلا يرون إلا الرفع. هذه المناظرة كما قلنا تروى في كتب النحو والتراجم، وأقدم من ذكرها الزجاج في كتابه مجالس العلماء المتوفى سنة 400، أقدم من ذكرها، وذكرها أيضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وتوفي سنة 63، ذكرها الخطيب أيضا بإسناده، وهذا الإسناد مسلسل باللغويين المشاهير، فهي قصة ثابتة عند أهل العربية صحيحة، لأنهم يرونها بأسانيدهم. وبعض المحدثين عرض لهذه القصة ورأى فيها اختلافا في ألفاظها وفي الشخصيات الحاضرة لها، فالمصنف هنا مثلا يذكر أنها وقعت بحضرة هارون الرشيد، والرواية الأكثرين أنها وقعت في مجلس يحيى البرمكي وجعفر البرمكي، نعم وقعت نعم في مجلس وزراء هارون، وهذا على رواية الأكثرين. وأيضا هنالك خلاف في ألفاظ القصة، فمن الخلاف الذي وجد ما ذكره المصنف هنا من روايته، قال: كاد الزنبور يكون العقرب فكأنه إياها أو كأنها إياه، هذا لفظ فيه خلاف عن المشهور. وكذلك جاءت رواية ذكرها أبو حيان في كتابه تذكرة النحاة أن سيبويه اختار النصب فإذا هو إياها، وجاء هذا أيضا هذه الرواية جاءت على نسخة الجزء الأول من كتاب سيبويه التي كانت بيد الزمخشري، حيث ذكر هذه القصة بإسناد صحيح وذكر فيها رواية النصب. فلهذا الخلاف في ألفاظها وفي شخصياتها ضعفها بعض المحدثين، حتى قال الذهبي في السير: أظنها مكذوبة، أظنها مكذوبة. والذي يظهر والله أعلم أن لهذه القصة أصلا وأنها صحيحة، لأنها رويت من طرق أهل اللغة وهي مشهورة في مراجعهم وفي كتب التاريخ كتاريخ بغداد وغيره. وطال الخصام بين سيبويه والكسائي كما جاء في الخبر، واختصما في ذلك المجلس عند هارون أو عند جعفر ويحيى، فقال الكسائي أو قال غيره: نحتكم إلى الأعراب، أو قال سيبويه كما في بعض الروايات. فقيل: أين الأعراب؟ قال الكسائي: هم بالباب، فدعوا إلى المجلس، وسئلوا عن المسألة فقالوا: إن قول الكسائي هو الصواب، إن قول الكسائي هو الصواب. فقيل إنهم تمالؤوا مع الكسائي على سيبويه، تمالؤوا، وأنهم قد أعطوا أعطيات حتى يختاروا هذا، ورجحوا قول الكسائي. وقيل إن سيبويه خرج من هذا المجلس بارحه مغاضبا إلى فارس ولم يمكث إلا قليلا، ثم توفي رحمه الله، ثم توفي رحمه الله. و هذه القصة كما قلنا لكم مشهورة جدا، والراجح والله أعلم ثبوتها، وقد صنفت فيها مصنفات، وكتب بعض المعاصرين بحثا جيدا في ذلك، سماه القصة الزنبورية رواية ودراية، رواية ودراية. وقد نظمها حازم القرطاجني، القرطاجني صاحب منهاج البلغاء، نظمها في أبيات جيدة، يقول بعد مقدمتها: لذاك أعيت على الأفهام مسألة أهدت إلى سيبويه الحتف والغمما، قد كانت العقرب العوجاء أحسبها قدما أشد من الزنبور وقع حما. وفي الجواب عليها: هل إذا هو هي أو هل إذا أو هل هو إياها قد اختصما. وخط ابن سياد وابن حمزة في ما قال فيها أبا بشر أي سيبويه وقد ظلما، وغاض عمرا أي سيبويه وغاض عمرا علي الكسائي في حكومته، يا ليته لم يكن في أمره حكما، إلى أن قال بعد أبيات: وليس يخلو امرؤ من حاسد أظم، لولا التحاسد في الدنيا لما أظم. والغبن في العلم أشجى محنة علمت، وأبرح الناس شجوا عالم هضما، وأبرح الناس شجوا عالم هضما. فالأبيات جيدة وآخرها أيضا جميل، يقول: والغبن في العلم أشجى محنة علمت، وأبرح الناس شجوا عالم هضما. فالمهم أن القصة هنا لها شاهد أراده الخطابي رحمه الله. ما هذا الشاهد؟ أن العرب تضع اللفظ موضعه الذي يستدعيه، فقولهم في هذه المسألة: قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. البصريون يقطعون بأن الوجه فإذا هو هي، لاحظ. والكوفيون يقولون هذا يجوز وذاك يجوز، وهذا نخرج به إلى دقة اللغة العربية، وكيف أن العلماء رحمهم الله كانوا على دقة بالغة في مسألة ضبط الكلمات. فما هو المختار هنا؟ هل هو النصب أو هل هو الرفع؟ وجهان وجهان. فهذا يدلك على أن اللغة العربية لغة دقيقة، وأن الكلام فيها محسوب. ومن هنا نخلص إلى أن القرآن العظيم جاء كل لفظ في مكانه، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: ومنها هنا تهيب كثير من السلف تفسير القرآن، وتركوا القول فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن المراد، وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين. فكان الأصمعي وهو إمام أهل اللغة لا يفسر شيئا من غريب القرآن، وحكي عنه أنه سئل عن قوله سبحانه: قد شغفها حبا، فسكت وقال: هذا في القرآن. ثم ذكر قولا لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها: أتبيعونها وهي لكم شغاف؟ ولم يزد على ذلك أو نحو هذا من الكلام. يقول المصنف رحمه الله: قلت ومنها هنا. إذا قال المصنف أيا كان قلت، فانتبه لما سيأتي. ومنها هنا أي من أجل هذه الفروق الدقيقة بين الألفاظ، من أجل هذه الفروق الدقيقة بين الألفاظ، تهيب كثير من السلف تفسير القرآن، وتركوا القول فيه حذرا أن يزلوا، أي من أن يزلوا. ف فيذهبوا عن المراد وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين. نقول نحن لأن العلم باللغة أيها الإخوة لا يكفي وحده في تفسير القرآن، لا يكفي العلم باللغة وحده في تفسير القرآن، بل لا بد من الاطلاع على أقوال السلف، ولا بد من النظر في المأثور عن الصحابة في تفسير القرآن العظيم، ولا بد من معرفة أسباب النزول وغير ذلك من علوم التفسير. فعلم اللغة لا يكفي، لأن القرآن فيه ألفاظ لها دلالات جاءت خاصة في شيء معين أو عامة خلاف المعهود في لغة العرب. ومن استقل بتفسير القرآن اتكاء على لغة العرب فلا يأمن العثار، ولا بد أن يقع في زلل، لا بد أن يقع في زلل. فلا بد من النظر في الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم، وعن الآخذين عن الصحابة من الأئمة كمجاهد وقتادة وعبيدة السلماني ومن نحى نحوهم، لأن كلام هؤلاء في التفسير يبين المراد من هذه الكلمات وإن كانت معلومة من ظاهر اللغة. ولهذا ذم الأئمة الكبار من اعتمد على تفسير القرآن باللغة وحدها، ذموا. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد أنه ذم الفراء صاحب كتاب معاني القرآن، والفراء يلقب أمير المؤمنين في النحو، يلقب أمير المؤمنين في النحو، كان ثقة في علمه إماما، لكنه كتب في تفسير القرآن وبيان معانيه كتابا سماه معاني القرآن وهو مطبوع. قال الإمام أحمد رحمه الله: كنت أظن الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه في معاني القرآن، حتى رأيت كتابه في معاني القرآن، يعني أنه سقط من عينه ولم يلتفت له ولا لكتابه. لماذا؟ لأنه فسر القرآن من جهة اللغة، وهذا تفسير بمحض الرأي، لأنه من خلال كلام العرب والمنقول عنهم فسر وأعرض عن السلف بالكلية. نحن نقول نعم، إن من القرآن ما تعرفه العرب من كلامها كما جاء ذلك عن ابن عباس، لكن هنالك أشياء لا يمكن أن تعرف إلا بطريق النقل. أما أن يستقل الإنسان بتفسير القرآن من جهة اللغة فحسب فهذا خطأ، ولا بد أن يقع الإنسان في الخطأ. ثم إن بعض علماء اللغة لم يسلموا من المذاهب الحادثة البدعية، لم يسلموا من المذاهب الحادثة البدعية التي تأثروا بها كالاعتزال والإرجاء وما أشبه ذلك. فوجد في كلام بعض اللغويين أشياء فسروها انطلاقا من عقائدهم، انطلاقا من عقائدهم، كما وجدوا في كلام الأخفش أشياء مخالفة للمنقول عن السلف. وهذا الجوهري مثلا صاحب كتاب الصحاح الذي يعدونه في اللغة بمنزلة صحيح البخاري، يعدونه في اللغة بمنزلة صحيح البخاري في كتب السنة، لم يسلم من التأثر بمعتقده، حتى إنه فسر استوى باستولى، فسر استوى باستولى، وهذا تفسير باطل. لكن الرجل انطلق من عقيدته، والرجل يعني وإن كان متقدما من حيث الوفاة إلا أنه تأثر بهذه المذاهب. فالحاصل أن قول المصنف رحمه الله تهيب علماء السلف من القول في تفسير القرآن وإن كانوا علماء بالدين باللسان فقهاء في الدين قول معتبر وقول وجيه. قال وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين، يعني تركوا الاعتماد على اللغة، وإن كانوا من أهل اللغة، وإن كانوا من أهل اللغة. قال فكان الأصمعي، هذا تفريع، هذه الفاء تسمى تفريعا على ما مضى. فكان الأصمعي وهو إمام، وهو إمام أهل اللغة، لا يفسر شيئا من غريب القرآن. نعم، الأصمعي عبد الملك ابن قريب الباهلي رحمه الله، كان إماما ثقة من كبار الرواة في تاريخ العربية، وكان من أئمة اللغة والرواية، وكان إماما في الشعر، يروي أشعار العرب حتى قيل إنه يحفظ قرابة 10,000 أرجوزة. توفي 16,200، وهو إمام موثق عند أهل الحديث. ومع علمه باللغة وسعة اطلاعه على كلام العرب وعظم محفوظه، قال كان لا يفسر شيئا من غريب القرآن، كأنه يقول لا بد أن نرجع إلى المأثور عن السلف. وإذا غرب عن ذهنه معنى لفظة من الألفاظ خصوصا من غريب القرآن أمسك، وكأنه يقول ابحث عن ما جاء عن السلف، وخذ من قولهم. ولهذا قال وحكي عنه أنه سئل عن قوله سبحانه قد شغفها حبا، فسكت وقال هذا في القرآن، يعني اعذروني. هذا منه تورع رحمه الله، خشية أن يخطئ وأن يقول في كتاب الله شيئا ليس له به علم. هذا من ورعه رحمه الله. وهكذا أيضا جاء عن جلة من الصحابة، بل من كبار الصحابة رضي الله عنهم، أنهم سئلوا عن كلمات في القرآن لم يظهر لهم معناها فأمسكوا عن القول فيها، وتهيبوا عن أن يقولوا فيها بنظرهم هم أو من خلال معرفتهم. وهذا يبدو والله أعلم أنه خاص بالكلمات غير المتداولة، بالكلمات غير المتداولة في لغة قريش، يعني كأنها إما من لغة قريش القديمة أو من لغة قبيلة أخرى فلم يحضرهم تفسيرها في ذلك الوقت ولا معناها فأمسكوا. ولهذا وجدنا كلمات لكبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم أمسكوا عن تفسير كلمات غريبة. ولهذا روى أبو عبيد في كتابه فضائل القرآن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سئل عن الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ما لا أعلم. لاحظ أنه أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر هو أعلم الصحابة على الإطلاق وأحفظهم على الإطلاق، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة. وأيضا أخرج أبو عبيد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر وفاكهة وأبا، ثم قال هذه الفاكهة عرفناها فما هو الأب فما هو الأب، ثم رجع إلى نفسه رضي الله عنه وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، لهو التكلف، يعني كأنه يشير إلى نفسه حينما جعل يفكر في معنى الأب. وهذا كما قلنا يعود إلى أن هذا اللفظ غير متداول في لغة قريش، وإلا لا شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان من جلة القوم، وكان كبيري القوم وسيدي قريش في عصرهما رضي الله عنهما. قال: فسكت أي الأصمعي وقال هذا في القرآن، ثم ذكر قولا لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها: أتبيعونها وهي لكم شغاف، ولم يزد على ذلك أو نحو هذا الكلام، أو نحو هذا من الكلام، نحو هذا بالنصب عطفا على قولا اللي مر، نحو هذا الكلام. قوله في جارية لقوم أرادوا بيعها: أتبيعونها وهي لكم شغاف، كأنه ساق هذا القول شاهدا على الآية ولم يقل إن معنى الآية كذا وكذا، فهو يقول: خذ مما حفظته لك عن العرب وانظر أنت في هذه الكلمة. فأحال على الرواية، ومن أحال فقد برئ، من أحال فقد برئ، جاء بالشاهد وقال: هذا ما حفظته لك عن العرب، ما حفظته لك عن العرب. فقوله رحمه الله: أتبعونها وهي لكم شغاف، يعني أنها محبوبة لكم. فهو أي هذا الرجل ينكر على القوم بيع هذه الجارية مع أنها شغفت قلوبهم حبا. الشغاف في الأصل ما هو؟ قالوا: جلدة رقيقة تحيط بالقلب من كل جانب، تحيط بالقلب من كل جانب. فإذا قيل شغف الحب قلبه، كأنه خرق هذا، خرق هذا الشغاف، خرقه واستولى أو تمكن من قلبه. فقوله تعالى شغفها حبا، يعني تمكن حبه من قلبها، أي أصاب حبه شغاف قلبها. وقوله شغفها حبا، ما إعراب حبا؟ تمييز محول عن فاعل، نعم تمييز محول عن فاعل، يعني شغف حبه قلبها. قال: أو نحو هذا من الكلام، يعني كما جاء عنه عن الأصمعي. وهذا من دقة أبي سليمان رحمه الله، كأنه روى هذه القصة من حفظه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم إعراب القرآن وطلب معاني الغريب منه. حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثني محمد بن وهب الثقفي قال: حدثني محمد بن سهل العسكري قال: حدثني ابن أبي زائدة عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. يقول المصنف رحمه الله: قلت: ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولما حدثتك من أهمية العناية بالقرآن ومعانيه والفروق الدقيقة بين الكلم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم إعراب القرآن وطلب معاني الغريب منه. حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ناء هذه بمعنى حدثنا. قال: حدثني محمد بن وهب الثقفي قال: حدثني محمد بن سهل العسكري قال: حدثني ابن أبي زائدة عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. هذا الحديث رواه ابن، كما ترون رواه المصنف بسنده، ورواه ابن أبي شيبة، ومن طريقه أبو يعلى في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان، والحاكم في مستدركه، كلهم من طريق ابن أبي شيبة. وصحح الحاكم إسناده، ولكن اعترض عليه الذهبي بأن هذا الحديث مجمع على ضعفه، وكذلك ضعفه أو ضعف إسناده الحافظ العراقي رحمه الله. وهذا الحديث على هذا الحديث لا يصح من حيث السند، نعم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح تؤيده الأدلة الأخرى، تؤيده الأدلة الأخرى من القرآن والسنة. لكن يجب أن يعلم أيها الإخوة أن المراد بقوله أعرب القرآن، أن المراد بالإعراب ليس الإعراب الاصطلاحي، وإنما المراد بالإعراب هو بيان المعاني، بيان المعاني، معاني القرآن. أعرب القرآن أي بينوا معانيه وجودوا نطقه، لأن الإعراب في اللغة هو الإبانة، الإعراب في اللغة هو الإبانة. فمعنى أعرب القرآن يعني بينوا معانيه وجودوا قراءتكم حتى تظهر الألفاظ وتستبين المعاني، فهذا هو المراد بالإعراب، وليس المراد الإعراب الاصطلاحي، لأن الإعراب الاصطلاحي هذا حادث. الإعراب الاصطلاحي الذي هو ضبط أواخر الكلم هذا اصطلاح حادث، وهذا الأثر أو الحديث على تقدير صحته، وأيضا ما جاء عن السلف في الحث على إعراب القرآن أرادوا به بيان المعاني. وهذا كما قلنا لكم يشهد لمعناه حديث عثمان رضي الله عنه في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا التعليم للقرآن شامل لأي شيء؟ شامل لتعليم التلاوة، وشامل لتعليم المعاني، شامل لتعليم المعاني. بل يظهر والله أعلم أن المراد ببيان المعاني أظهر من تعليم التلاوة، أليس كذلك؟ لأن العناية بالمعاني أعظم، ولا يقوم بتعليم المعاني إلا أهل العلم. فإذن حديث عثمان يشهد لهذا الحديث، وكذلك عمومات النصوص الواردة بالتدبر، تدبر القرآن والحث على تعلمه وتعلم معانيه، كل ذلك يشهد لهذا الحديث، لمعنى هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. والأئمة أيها الإخوة عنوا بهذا الباب الذي هو تعلم معاني القرآن، عنوا بباب إعراب القرآن، أعني تعلم معانيه، أعني تعلم معانيه، وعقدوا لهذا أبوابا في مصنفاتهم سموها باب إعراب القرآن، باب إعراب القرآن، كما تجدون ذلك في فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، فإنه عقد بابا في كتابه هذا سماه باب إعراب القرآن، باب إعراب القرآن. ومثله أيضا أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه المشهور عقد بابا سماه باب إعراب القرآن، نقل فيه طائفة من الآثار عن السلف في العناية بتعلم معاني القرآن ومعرفة ألفاظه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: فإذا عرفت هذه الأصول تبينت أن القوم إنما كاعوا وجبنوا عن معارضة القرآن لما قد كان يؤودهم ويتصعدهم منه، وقد كانوا بطباعهم يتبينون مواضع تلك الأمور ويعرفون ما يلزمهم من شروطها ومن العهدة فيها، ويعلمون أنهم لا يبلغون شأوها، فتركوا المعارضة لعجزهم وأقبلوا على المحاربة لجهلهم، ف فكان حظهم مما فروا إليه حظهم مما فزعوا منه، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، والحمد لله رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله: قلت فإذا عرفت هذه الأصول، يريد ماذا؟ يريد دقائق اللغة والفروقات بين الكلمات، يعني إذا علمت ذلك، إذا علمت ذلك عرفت، تبينت أن القوم، هذا جواب، إذا تبينت أن القوم أي العرب إنما كاعوا. ما معنى كاعوا؟ كاع كخاف وزنا ومعنى، يقال كاع وكع أي خاف، ولكن الكع فيه معنى أدق وهو الخوف والهيبة، فيه معنى أدق من الخوف وهو الخوف وهو الهيبة والإحجام الشديد. إذن كع أدق من خاف، كع وكع لغة واحدة فهي أدق من خاف. فإذا قال لك أهل اللغة كع أو كاع كخاف، يعني فهذا التفسير ليس دقيقا من كل وجه، ليس دقيقا، وإنما هو تقريب. وهذه طريقة أهل اللغة، أنهم يذكرون معاني الكلمات إجمالا، ولا يعني هذا أنهم يلغون الفروق. فانتبهوا يا من يقرأ في معاجم اللغة، إذا وجدت تفسير اللغويين بلفظة فإنهم يريدون المعنى من حيث الإجمال، واضح؟ نعم؟ إيه نعم، من حيث الإجمال. أما دقائق اللغة فهذه نبحثها في كتب الفروق، نعم، وعند العلماء الذين يعتنون ببيان الفروقات بين الكلم. ويرشدك إلى هذا الاطلاع على كتاب مقاييس اللغة لأحمد بن فارس رحمه الله، فإن ابن فارس يعنى ببيان الفروق. وأيضا نحن نستهدي، وهذه فائدة أخرى انتبهوا لها، نستهدي في معرفة الفروق بين اللغة بجمع النصوص، بجمع النصوص، وخاصة نصوص القرآن. فإذا جاءك لفظ اضطرد في آيات معينة ثم جاءك مرادفه مضطردا في آيات أخرى، فإن الفروق حينئذ تتبين لك من خلال هذه الآيات ومن خلال مراجعة كلام المفسرين. وهذا ما تميز به الأئمة الكبار. قال: تبينت أن القوم إنما كاعوا وجبنوا عن معارضة القرآن، يعني العرب جبنوا عن معارضة القرآن لما قد كان يؤودهم، أي يشق عليهم، آد يؤود إذا شق عليه، لما قد كان يؤودهم ويتصعدهم منه. التصعد يقال تصعدني الأمر إذا شق علي، يتصعدهم منه، لأن يعني هؤلاء يعلمون أنهم إذا أرادوا معارضة القرآن فإنهم يعمدون إلى أمر شاق غاية المشقة، فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. قال: وقد كانوا بطباعهم، يعني بسلقتهم، يتبينون مواضع تلك الأمور ويعرفون ما يلزمهم من شروطها ومن العهدة فيها. العهدة يعني ما تتطلبه من المهام. فمعارضة القرآن، القوم يعلمون أن هذه المعارضة تتطلب منهم أمورا لا قبل لهم بها، أليس كذلك؟ هذا هو المعنى. ويعلمون أنهم لا يبلغون شأوها، شأوها أي شأنها ودرجتها، فتركوا المعارضة لعجزهم، عجزوا. وإذا كان هؤلاء العرب الفصحى عاجزين عن معارضة القرآن، فمن بعدهم؟ من باب أولى، فعجز من بعدهم من باب أولى. إذن نحن نستدل على عجزنا بعجز الأوائل، وهذا هو الدليل الإجمالي في الإعجاز الذي أشرنا إليه سلفا. قال: طيب، إذن هم جبنوا عن المعارضة، أليس كذلك؟ فماذا صنعوا؟ قال: وأقبلوا على المحاربة لجهلهم، مع أن المحاربة فيها ماذا؟ فيها الهلاك والموت. قال: فكان حظهم مما فروا إليه. فروا إلى ماذا هم؟ إلى السلاح والحرب. فكان حظهم مما فروا إليه حظهم مما فزعوا منه. هم فزعوا في المعارضة، خافوا من أي شيء؟ خافوا من الهزيمة. طيب، لجأوا إلى المحاربة، فماذا حصل لهم في المحاربة؟ هزموا. إذن صار حظهم هناك كحظهم هنا. نعم، فهزموا في الحالين، ولهذا قال المصنف: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هذا اقتباس. والحمد لله رب العالمين. فروا إلى المحاربة وفيها الحتوف، أليس كذلك؟ وانظروا، لما تقدموا في بدر قتل منهم كم؟ قتل 70، وأسر منهم 70، وقتل منهم رؤوس، قتل منهم أبو جهل رأسهم، فرعون هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قتل منهم أمية ابن خلف، وهو أيضا من صناديدهم، وقتل منهم أيضا عتبة وشيبة ابن ربيعة من رؤوس القوم. إذن قتل منهم هذا العدد الضخم في بدر، وكذلك قتل منهم في أحد 12 رجلا أو أكثر بقليل. فتقدمهم إلى ساحة الحرب مع جبنهم عند المعارضة دليل على عجزهم عن معارضة القرآن. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قيل إنا إذا تلونا القرآن وتأملناه وجدنا معظم كلامه مبنيا ومؤلفا من ألفاظ مبذلة في مخاطبات العرب مستعملة في محاوراتهم، وحظ الغريب المشكل منه بالإضافة إلى الكثير من واضحه قليل، وعدد الفقر والغرر من ألفاظه بالقياس إلى مبادله ومراسيله عدد يسير، فكيف يتوهم عليهم العجز عن معارضته والإتيان بمثله وهم عرب فصحاء مقتدرون على التصرف في أودية الكلام، عارفون بنظومه قصيده ورجزه وسجعه وسائر فنونه؟ فلو كانوا أرادوه وقنعوا من شفاء الأنفس به لسهل ذلك عليهم، وإنما عاقهم عن ذلك رأي آخر كان أقوى في نفوسهم وأجدى عليهم في مبلغ آرائهم وعقولهم، وهو مناجزتهم إياه الحرب ومعالجته بالإهلاك استراحة إلى الخلاص منه، وكراهة لمطاولته على القول ومعارضته بالكلام الذي يقتضي الجواب، فيتمادى بهم الزمان للنظر فيه والانقياد له، فتكثر الدعاوى ويخفى موضع الفضل بين الكلامين، فمالوا إلى الانتقاد. فيتمادى بهم الزمان للنظر فيه والانتقاد له، فتكثر الدعاوى ويخفى موضع الفضل بين الكلامين، فمالوا إلى هذا الرأي قصدا إلى اجتياحه واستئصاله، إذ كانوا فيما يرونه مستظهرين عليه مستعلين بالقدرة فوقه. هذا إراد يسوقه المصنف ليجيب عنه. يقول: فإن قيل إن إذا تلونا القرآن وتأملناه وجدنا معظم كلامه مبنيا ومؤلفا من ألفاظ مبذلة، وفي النسخ الأخرى مبتذلة، ومبتذلة أولى لكن جاء بعد قليل مباذله جمعا فيؤيد هذا اللفظ. في مخاطبات العرب مستعملة في محاوراتهم، وحظ الغريب المشكل منه بالإضافة إلى الكثير منه من واضحه قليل، وعدد الفقر والغرر من ألفاظه بالقياس إلى مباذله ومراسيله عدد يسير، فكيف يتوهم عليهم العجز عن معارضته والإتيان بمثله وهم عرب فصحاء مقتدرون على التصرف في أودية الكلام، عارفون بنظومه قصيده ورجزه وسجعه وسائر فنونه، فلو كانوا أرادوه وقنعوا من شفاء الأنفس به لسهل ذلك عليهم، وإنما عاقهم عن ذلك رأي آخر كان أقوى في نفوسهم وأجدى عليهم في مبلغ آرائهم وعقولهم. ما هو؟ قال: وهو مناجزتهم إياه الحرب ومعاجلته بالإهلاك استراحة إلى الخلاص منه إلى آخره. المصنف رحمه الله يقول في اختصار هذا الكلام: انتبه، يورد قول من اعترض على مسألة الحرب فيقول: إن العرب قريشا لم يناجزوا النبي صلى الله عليه وسلم الحرب ويرفعوا له السيف لأنهم عجزوا عن المعارضة. لا، قال: لأن القرآن ألفاظه سهلة بإمكانهم أن يأتوا بمثلها. طيب، إذن عاجلوه الحرب لماذا؟ قال: عاجلوه لئلا يتمادى به الأمر ولئلا يطول بهم الزمان، لئلا يطول بهم الزمان، أرادوا أن يقضوا عليه من أول الأمر فيجهزوا على الإسلام وأهله. قال: وهذا أيسر لهم وأسرع للفصل فيما بينهم وبينه. قال هذا المعترض، يقول: لأن هؤلاء لو جعلوا يبحثون عن من يقضي بين بلاغة العرب وبلاغة القرآن لطال الزمان، لو بحثوا عن من يحكم بينهم وبينه لطال بهم الزمان للنظر فيه والانتقاد له. واضح؟ فتكثر الدعاوى ويخفى موضع الفضل بين الكلامين، أي القرآن وكلام العرب. يقول: لو أن العرب، يعني انتبه، يقول: إن العرب أرادوا الإجهاز على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر وتركوا المعارضة وتركوا أن يأتوا بالحكام ليحكموا بين القرآن وبين بلاغات العرب لئلا يطول الزمان، قال: فمالوا إلى هذا الرأي قصدا إلى اجتياحه واستئصاله، إذ كانوا فيما يرونه مستظهرين عليه بالقدرة فوقه. إذن يقول هذا الزاعم: ليس في القرآن شيء يفوق ما عند العرب في بلاغتها، فلم يحتج هؤلاء الكفار إلى المقارنة والمعارضة، قالوا: هذا يطول بنا الوقت، ولكن نجتاحهم من أول الأمر ونستأصل شأفتهم. قرر المصنف هذا الإيراد، فماذا قال؟ نعم، قيل: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قيل هذا جواب ماذا؟ إيه نعم، هذا جواب فإن قيل، هذا جواب الشرط. إنا قدمنا من بيان أوصاف بلاغة القرآن وذكرنا من شرائطها ما أسقطنا به عن أنفسنا هذا السؤال، وزعمنا أنها أمور لا تجتمع لأحد من البشر ولا يجوز أن تأتي عليها قدرته، وإن كان أفصح الناس وأعرفهم بطرق الكلام وأساليب فنون البيان، وذكرنا العلة في ذلك وبينا المعنى فيه، ولم نقتصر فيما اعتمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن على مفرد الألفاظ التي منها يتركب الكلام دون ما يتضمنه من ودائعه التي هي معانيه وملابسه التي هي نظوم تأليفه. كلامه رحمه الله واضح، يقول في الجواب عن هذه الشبهة وهذا الإيراد، يقول: قدمنا لك فيما سلف أوصاف بلاغة القرآن، وذكرنا من شرائطها، نعم، ما أسقطنا به عن أنفسنا هذا السؤال، يعني هذا الإيراد الذي أوردناه لا داعي له، لأننا ذكرنا لك أوصاف بلاغة القرآن وذكرنا شرائطها، وزعمنا، يعني بينا لك، أنها أمور، أي بلاغة القرآن، أنها أمور لا تجتمع لأحد من البشر ولا يجوز أن تأتي عليها قدرته، أي قدرة أحد من البشر، وإن كان أفصح الناس وأعرفهم بطرق الكلام وأساليب فنون البيان. يقول إن بلاغة القرآن يعجز عنها أبلغ العرب أن يأتي بمثلها لما ذكرنا من الشروط. قال: وذكرنا العلة في ذلك وبينا المعنى فيه ولم نقتصر فيما اعتمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن على مفرد الألفاظ. صحيح، المعترض يقول إن ألفاظ القرآن سهلة، ما فيها من الغرر ومن يعني الكرائم بزعمه، حتى يقال إن القرآن فاق ما عند العرب من البلاغة. فالمصنف يقول: أنا بينت لك أن إعجاز القرآن لا يقوم على المفرد فقط، لا يقوم على المفرد، وإن هذا من باب التسليم، وإلا فمفردات القرآن في الذروة العليا، ولا لا، في السنام من كلام العرب. فالمؤلف يتنزل يقول: ليس الإعجاز فقط قائما على مفردات القرآن، لا، قال: ليس على مفرد الألفاظ التي منها يتركب الكلام دون ما يتضمنه من ودائعه التي هي معانيه وملابسه التي هي نظوم تأليفه. فالمؤلف رحمه الله يقول: بينت لك وجه الإعجاز، وهو كون القرآن في أعلى طبقات البلاغة، وبينت لك أن هذه البلاغة، بلاغة القرآن، ليست كامنة في المفردات فقط، بل هي في الألفاظ وفي المعاني وفي التراكيب وفي نظام القرآن وفي نظامه وفي تراكيبه. إذن هي ألفاظ وتراكيب برزت في أحسن ملابس، في أحسن الملابس التي قال: وملابسه التي هي نظوم تأليفه، بل ظهرت ألفاظ القرآن وتراكيبه في أجمل حلل ظهرت على وجه الأرض من حلل البيان، في أجمل حلل. وهذا ما عبر عنه المصنف رحمه الله في قوله الذي مضى، قال: إنما صار القرآن معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني. ذكرها في ثلاث جمل، والمؤلف رحمه الله بديع في ذكر هذه الجمل المختصرة. قال: إن القرآن جاء بأفصح الألفاظ مضمنا في أحسن نظوم التأليف مضمنا أحسن المعاني، وهذا لا قبل لإنسان به، ما يستطيع إنسان أن يأتي بأحسن لفظ. لماذا؟ إلا إذا كان عالما بمفردات العرب، ولا يستطيع إنسان أن يحيط بكلام العرب ومفرداته إلا أن يكون نبيا كما سيأتي من كلام المصنف ما يستطيع. ولهذا جرت عادة الشعراء والبلغاء أنهم إذا نظموا قصيدة أو خطبة بليغة وهكذا المصنفون كلما كتبوا شيئا إذا رأوا فيه من الغد قالوا لو قلنا كذا مكان كذا لكان أحسن، أو لو قدمنا هذه اللفظة هنا لكان هذا خيرا، أو لو جئنا بذلك التركيب في مكان هذا لكان أحسن. هذا يدل على ماذا؟ يدل على نقص البشر، ويدل على أن البلاغة عند الإنسان ناقصة مهما كانت، أليس كذلك؟ بدليل هذا الطروء الذي يطرأ على الأذهان، بدليل هذا الطروء خلاف ما عليه كلمات القرآن وأساليبه. فإن إنسانا لا يستطيع أن يقول لو كانت هذه مكانة هذه لكانت أحسن وما أشبه ذلك من الكلام، أبدا لا يمكن أن يورد ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال بعض العلماء في الأسماء اللغوية وهي نوع واحد من الأنواع الثلاثة التي شرطنا إنه لا يجوز أن يحيط بها كلها إلا نبي. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من الفصاحة في ذروة السنام والغارب يقرأ قوله عز وجل وفاكهة وأبا فلا يعرفه، فيراجع نفسه ويقول ما الأب، ثم يقول إن هذا تكلف منك يا ابن الخطاب. يقول رحمه الله: وقد قال بعض العلماء في الأسماء اللغوية، يريد بالأسماء، انتبه، يريد مفردات اللغة أفعالا وأسماء وحروفا، ولا يريد الاسم الاصطلاحي، لا يريد الاسم الاصطلاحي الذي هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، لا، يريد مفردات اللغة عامة. قال: وهي نوع واحد من الأنواع الثلاثة التي شرطنا. المؤلف شرط في البلاغة أن تكون في لفظ حامل ومعنى به قائم ولباط نعم لهما ناظم. قال: نوع واحد، هذه الأسماء اللغوية من الأنواع الثلاثة التي شرطنا. قال بعض العلماء: إنه لا يجوز أن يحيط بها كلها إلا نبي. وقائل هذه الكلمة من؟ الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة يقول: لغة العرب لا يحيط، أو لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميعه علمه إنسان غير نبي. ما يحيط؟ ومعلوم أن النبي إنما علم هذه اللغة بتعليم الله له، أليس كذلك؟ بتعليم الله له، وهذا من تمام مطالب النبوة حتى تقوم الحجة بهذا النبي. إذن علم الإنسان باللغة قاصر، ومن هنا تقصر بلاغته، تقصر بلاغة الإنسان إذا ما جاء لإنشاء كلمة، أو إذا ما جاء الشاعر ليقول قصيدة فإنه يستعرض الألفاظ بين عينيه أو يقرأها، لكن هل أحاط علما بجميع مفردات اللغة؟ نقول لا. فإذا قصر علمه فلا بد أن تقصر بلاغته ويقل بيانه، واضح؟ أما القرآن فلما كان صادرا من عند الله فإن الله عز وجل علام الغيوب، ويعلم تبارك وتعالى ما يناسب النفوس من هذه الكلم، أليس كذلك؟ فيأتي كل لفظ في مكانه المناسب. ولا يقال إن هذه الألفاظ التي في القرآن هي متداولة مبتذلة يعني معروفة، كلا، نقول نعم، وإن كانت متداولة لكنها في مقاماتها وفي سياقاتها جاءت في المكان المناسب، أليس كذلك؟ قال: وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من الفصاحة في ذروة السنام والغارب. الذروة من كل شيء أعلاه، والذروة مثلثة الذال، مثلثة الذال يقال ذروة وذروة وذروة، وهكذا كل فعلة، كل وزن فعلة واوي اللام فإن فاءه مثلثة، ربوة وركوة وجذوة، وقرئ بها في السبع جذوة وجذوة وجذوة، جذوة من النار قرئت مثلثة الفاء. من قال في ذروة السنام والغارب، الغارب أيضا من كل شيء أعلاه، يقال غارب الظهر وغارب السنام. مراد المصنف رحمه الله أن عمر رضي الله عنه مسدد في قوله، فصيح، نعم فصيح، وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، جعل الحق على لسان عمر وقلبه، فهو رضي الله عنه مسدد في كلامه، فصيح بشهادة النبي له صلى الله عليه وسلم. قال: يقرأ قوله وفاكهة وأبا فلا يعرفه. إذن عمر قصر علمه عن معرفة الأب، وإذا قصر عمر علم عمر فمن عداه من باب أولى. فدل هذا على أن ألفاظ القرآن منتقاه متخيرة مصطفاه، وأنها من أكرم لغات العرب، من أكرم لغات العرب. قال: فيراجع فلا يعرفه، فيراجع نفسه ويقول: ما الأب؟ ثم يقول: إن هذا تكلف منك يا ابن الخطاب. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط فصاحة الكلام، أن يكون اللفظ فصيحا. ما معنى فصيحا؟ يعني أن يكون مختارا منتقا من أكرم لغة العرب، ولا يمكن أن يكون اللفظ فصيحا في الذروة إلا أن يكون المتكلم به عالما بلغات العرب كلها، عالما بلغات العرب كلها، وهذا لا يحيط به إلا نبي، أليس كذلك؟ لا يحيط به إلا نبي. طيب، إذا قيل عن قصيدة إنها بليغة، أو هذه القصيدة فصيحة، أو هذه الخطبة بليغة في كلام الناس، فالمعنى أنها بليغة بلاغة نسبية، أليس كذلك؟ هل هي في أعلى طبقات البلاغة؟ في الحد الأعلى؟ نقول نعم، في الحد الأعلى عند بني الإنسان، نعم، لكن أن تبلغ حد الإعجاز لا. ما الذي بلغ حد الإعجاز؟ القرآن بلغ حد الإعجاز، لأنه قائم على أفصح المفردات العربية. وأما كلام العربي وإن بلغ ما بلغ من الفصاحة، فإن هذه بلاغة لا تعد أن تكون نسبية، بدليل أنه قد يأتي ناقد وينقد هذه الخطبة ويقول فيها كذا وكذا من العيوب، كما فعل ذلك أبو بكر الباقلاني رحمه الله في كتابه إعجاز القرآن، فإنه عمد إلى أفصح ما عند العرب من القصائد وهي المعلقات، وكذلك عمد إلى بعض كلامهم المنثور وأخرج فيه عيوبا في الفصاحة، وقال: انظروا في هذا الكلام وما وجدنا فيه من الخلل، وفي مقابل ذلك هل اطلع إنسان أو عدو حاقد على شيء في القرآن يؤخذ؟ لا والله. إذن أين بلاغات البشر من كلام رب البشر؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان ابن عباس رحمه الله وهو ترجمان القرآن ووارث علمه يقول: لا أعرف حنانا ولا غسلين ولا الرقيم. كلا غسلين عندكم؟ لا، انصبوها. قال: وكان ابن عباس رحمه الله، رحمه الله، هذا يجوز أن يقال في الصحابة رحمه الله، وأن يقال رضي الله عنه كما قرر ذلك العلماء كالنووي رحمه الله في المجموع، فإنه قال يجوز أن يقال في الصحابة رحمهم الله ورضي الله عنهم، ولكن الشعار في الصحابة أن يقال رضي الله عنه، هذا هو الشعار في الترضي عن الصحابة، أن يقال رضي الله عنهم، صار هذا شعارا. قال: وكان ابن عباس رحمه الله وهو ترجمان القرآن، يقال ترجمان وترجمان، ترجمان القرآن، الذي لقبه ترجمان القرآن هو ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود من أئمة الصحابة علما وفضلا، وقال عنه ابن تيمية رحمه الله إنه من الأئمة المهديين. فابن مسعود يشهد لابن عباس بأنه ترجمان القرآن، قال: ولنعم ترجمان القرآن ابن عباس. هذا رواه عن ابن مسعود ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأيضا رواه عن ابن مسعود الحاكم في المستدرك. قال: ووارث علمه، علمه الضمير المجرور يعود على ماذا؟ على القرآن. ووارث علم القرآن، وهذا صحيح، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، وهو إمام أهل التفسير على الإطلاق، يشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، وفقهه في الدين. هذا لفظ الإمام أحمد في مسنده، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيحين، أصل هذا في الصحيحين. ابن عباس ماذا قال؟ يقول: لا أعرف حنانا ولا غسلينا ولا الرقيم، ولا غسلينا بالنصب ولا الرقيم. هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فروى ابن جرير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصفات أنه قال: حنانا لا أدري ما هو، قال حنانا تلا قوله تعالى وحنانا من لدنا، قال لا أدري ما هو. وكذلك روى ابن أبي حاتم أنه قال: لا أدري ما الغسلين، لا أدري ما الغسلين، ولكني أظنه الزقوم، قال ولكني أظنه الزقوم. وكذلك روى عنه ابن جرير أنه قال: لا أعرف أو لا أدري ما الرقيم، أكتاب هو أم بنيان. هذا كله جاء عن ابن عباس، ولكن أيضا في مقابل هذا وجدنا آثارا صحيحة عن ابن عباس فسر هذه المذكورات التي روي عنه أنه لم يعرفها، ففسر الحنان بأنه الرحمة، قال حنانا من لدنا أي رحمة من عندنا. روى ذلك عنه ابن أبي حاتم وابن جرير في تفسيره. وكذلك الغسلين جاء عند ابن أبي حاتم وابن جرير أنه فسر الغسلين بأنه صديد أهل النار، صديد أهل النار. وكذلك جاء عند ابن جرير أنه فسر الرقيم، فسره بالكتاب، هذا ثابت عن ابن عباس. فكيف نجمع بين هذا وبين ما نقل عنه في عدم المعرفة؟ نقول في الجمع أنه تبين له بعد ذلك، تبين له معاني هذه الكلمات بعد ذلك، لأن الإنسان يزداد علمه بالتعلم، أليس كذلك؟ والله يقول وقل ربي زدني، وقل ربي زدني علما. والعالم لا يبقى على علمه إذا كان يريد أن يكون عالما بالمعنى الصحيح، فلابد أن يطلع وأن يقرأ وأن يفتش وأن يعلم ما جهل حتى يصيب علما، حتى يصيب علما. ولهذا روي عن ابن عباس أنه كان يقول لا يزال العالم عالما حتى ما طلب العلم، حتى يقول إنني صرت عالما، قال فإذا قال ذلك فقد جهل أو صار جاهلا. واضح من ذلك؟ طيب، إذن ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس ليبين أن في في في في كلمات القرآن كلمات هي فقر وغرر، هي فقر وغرر، وربما خفيت هذه الغرر والدرر على أكابر الصحابة، وهذا يريده الخطابي ردا على من يعترض على كلمات القرآن ويقول ليس في القرآن من الفقر ومن الدرر. يقول كل ما في القرآن ألفاظ متداولة معلومة عند العرب. نقول نعم، جاءت وإن كانت مألوفة معلومة عند العرب، لكنها جاءت مفهومة لتقوم بها الحجة، وأيضا جاءت من أكرم المفهوم وأعلاه، نعم، فهي متخيرة. وكذلك يوجد في القرآن من الدرر والغرر ما قد خفي بعضه على أكابر الصحابة. واضح ذلك؟ قال هل في اللغة التفث، هكذا جاءت العبارة في جميع النسخ وكأنها من المؤلف استئناف، هل في اللغة التفث في شيء من كلام العرب؟ وإنما أخذوه عن أهل التفسير على ما عقلوه من مراد الخطاب. هل في اللغة التفث في شيء من كلام العرب؟ يعني كأنه يقول التفث أليس التفث، كلمة التفث أليست خفية على أهل اللغة ولم تعرف إلا في القرآن؟ فهذا تقرير من المصنف على تقدير صحة العبارة الواردة عندنا. فالمصنف يقول أليست كلمة التفث خفيت على أهل اللغة كلهم فلم يعلموها إلا من القرآن، ولم يعلموها إلا من جهة المفسرين؟ وهذا يؤيده ما جاء عن الزجاج فيما نقله أبو منصور الأزهري، وهو حجة أهل اللغة وإمام كبير، نقل عن الزجاج أنه قال في التفث، قال أهل اللغة لا يعرفون التفث إلا من أهل التفسير، إلا من أهل التفسير، وليست هذه الكلمة في معاني القرآن للزجاج، لم أجدها فيه. وأبو منصور حجة، والزجاج له مؤلفات أخرى، فربما أنها وردت في كتاب آخر للزجاج. المهم أن التفث يعني لفظ جاء في القرآن ولم يعرفه أهل اللغة، وأيضا نقلت كلمات في القرآن لم يعرفها أهل اللغة. فنقل أبو نقل الجواليقي في كتابه المعرب عن أبي عبيدة أنه قال الربانيون لم تعرفه العرب، وإنما أخذوه عن الفقهاء، يعني أخذوه عن المفسرين، يعني يقول الربانيون أخذ من جهة التفسير ولم ينقل عن العرب. طبعا نحن نقول أولا إن المصنف الخطابي رحمه الله جاء بهذه الكلمات ليبين أن في القرآن ألفاظا منتقاه، واضح ذلك، فهذا من باب التسليم لهذا الإيراد. وإلا فإن التفث والربانيين وما جرى مجرى هذه الكلمات التي لم تعرف، نقول إن علماء اللغة لم يحيطوا علما بجميع لغات العرب، فربما أن هذه الكلمة جاءت عند قبيلة من القبائل، واضح، أو جاءت في فترة من الفترات في زمن من الأزمان ثم نسيت، لأن الله عز وجل يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا، إن جعلناه قرآنا عربيا، وقال الله فإنما يسرناه بلسانك بلسان عربي مبين. فالأصل أن جميع المفردات التي في القرآن من كلمات العرب، واضح، حتى في الكلمات التي قيل إنها أعجمية نقول إنها وقعت إلى العرب في عصر الاحتجاج فصارت عربية. فالقرآن عربي، وهذه الكلمات التي نقلت ولم تعرف إلا من جهة أهل التفسير نقول عنها إنها خفيت على هؤلاء وعلمها آخرون، وحتى لو لم يعلمها جمهورهم فنقول خفيت عليهم ولا يمكن أن يحيط هؤلاء. فعلم العلماء قاصر مهما كان مهما كان، ولهذا نقول إن هذا الخفاء خفاء نسبي، فإن جهله أناس فقد يعلمه آخرون. والمؤلف رحمه الله أورد هذه الأقوال كما قلنا ليبين أن كلمات القرآن وإن كانت متداولة في جمهورها فإن فيها ما هو معدود في الغرر، واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما المعاني التي تحملها الألفاظ فالأمر في معاناتها أشد، لأنها نتائج العقول وولائد الأفهام وبنات الأفكار. وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر، لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني، وبه يتصل آخر الكلام ويلتئم بعضه ببعض، فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان. يقول رحمه الله: فأما المعاني، الآن انتهى من الألفاظ فجاء يتحدث عن المعاني، معاني القرآن. قال: فأما المعاني التي تحملها الألفاظ فالأمر في معاناتها أشد، لأنها نتائج العقول وولائد الأفهام وبنات الأفكار. انتبهوا، قوله فأما المعاني التي تحملها الألفاظ، الظاهر يا جماعة أنه لا يريد معاني المفردات، الظاهر أن المصنف لا يريد معاني المفردات. لماذا؟ لأن العقول والأفهام لا تنتج معاني للألفاظ، واضح ذلك يا شيخ؟ لأن العقول والأفهام لا تنتج معاني للألفاظ، ما تنتجها. إذن يريد ماذا هو؟ يريد المعاني التي تحملها التراكيب، يريد المعاني التي تحملها التراكيب. فمعلوم أن اللفظ له معنى، نعم، فإذا ضم اللفظ إلى لفظ آخر أنتج هذا معنى جديدا، أنتج هذا الضم معنى جديدا، يعني أعطى معنى آخر. وضم الكلمة إلى أختها هذا يحتاج فيه إلى سعة علم، أولا يحتاج فيه إلى سعة علم بمفردات العرب، واضح، ومدلولاتها، ويحتاج أيضا فيه إلى سعة علم وطول أناه في معرفة اللفظ وما يناسبه مما يركب معه، واضح؟ كالصانع الذي يصنع، ماذا يناسب هذه القطعة من القطع، واضح؟ هل أقدم هذه هنا؟ وكالذي يبني بيتا من أحجار، ما الحجر الذي يناسب الحجر الذي بيده فيتخير. إذن هكذا المنشئ إذا أراد أن يأتي بمعنى من خلال ضم لفظة إلى لفظة. وانظروا في تراكيب القرآن، يقول ابن عطية رحمه الله في مطلع تفسيره: إذا نظرت في كلمات القرآن وفي ضم اللفظة إلى أختها وجدت التناسب البديع بين اللفظة وأختها، وجدت التناسب البديع بين اللفظة وأختها، وعلمت هناك بإحاطة علم الله بكلام العرب أو بالكلام العربي. يقول: استهدي إلى علم الله من خلال النظر في كل كلمة في القرآن مع أختها المجاورة لها. تأمل. وأيضا قال ابن القيم رحمه الله: مفردات القرآن ومركباته فوق أسرار، يقول فوق مدارك العقول، يقول مفردات القرآن ومركباته فوق مدارك عقول البشر. قال هذا في كتابه جلاء الأفهام لما فسر آية: وهذا معنى كلام المصنف حينما قال لك: فأما معاني التي تحملها الألفاظ فالأمر في معاناتها أشد. صحيح. يقول: لأن المفردات العربية لها مدلولات تعلم من خلال المعجمات، أما التركيب، تركيب الكلمة مع أختها، فهذا من نتائج الأفكار ومن ولائد العقول، والأمر متروك لك أنت أيها المفسر. وهذا أيها الإخوة لا يعلمه إلا البلغة وإلا الشعراء الذين يريدون أن يأتوا بالكلام البليغ الذي تطرب له النفوس، بل حتى المؤلفون، مؤلف الكتب والمصنفون، إذا أراد الواحد منهم أن ينشئ خطبة في مقدمة كتابه أو أراد أن يبين فكرة في الكتاب، جعل يفكر في اللفظة: ما الذي يناسب هذه؟ وأين أختها المناسبة لها؟ وهكذا. ولو اطلعتم على أوراق الشعراء وعلى مخطوطات المصنفين لوجدتم الكشط والشطب والتبديل والتغيير، وهذا يدلك على نقص البشر. واستهدي به في معرفة بلاغة القرآن، ولله المثل الأعلى. نعم. قال: وأما رسوم النظم، رسوم النظم، هذا الذي قلنا لكم، رسوم النظم، هذا نظم الكلام الكلي، نظم الكلام الكلي وتركيب العبارات كلها والجمل، هذا غير تركيب الكلمة مع الكلمة، وإنما نظم الكلام الكلي، نظم الجمل، واضح؟ إذن عندنا تركيب كلمات وتركيب جمل، وهذا ما عناه المصنف. وأما رسوم النظم أي نظم الكلام فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر. الثقافة يعني يريد سعة الاطلاع والحذق، ويريد بالحذق المهارة والدقة. قوله أكثر أي أشد من المعاناة المطلوبة في الألفاظ والمعاني. إذا كان الإنسان يجد معاناة في اختيار اللفظة المناسبة، ويجد معاناة في تركيب الكلمة مع الكلمة، فالمعاناة في تركيب الجملة أشد، لأنها تحتاج إلى سعة اطلاع وطول نظر، لأن طول نظرك في الجملة أعظم من طول نظرك في التركيب بين الكلمة والكلمة. قال: لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني، زمام المعاني. نعم، وهذا موضع له علم البلاغة، علم البلاغة. قال: وبه تنتظم أجزاء الكلام، تنتظم، نعم، أجزاء الكلام. عندكم وبه يتصل آخر الكلام، نعم، في نسخة وبه يتصل آخر الكلام، لا، الصواب ما قلت لكم، وبه تنتظم أجزاء الكلام، هذا الصواب، كما في بعض النسخ وبه تنتظم أجزاء الكلام، هذا الأحسن، نعم، وبه تنتظم أجزاء الكلام، هذا أولى من وبه يتصل آخر الكلام. قال: ويلتئم بعضه ببعض، ويلتئم بعضه ببعض، فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان. هذا هو الذروة من كل كلام، أن ينتظم أوله مع آخره، وأن يتصل صدره بعجزه، أليس كذلك؟ هنا تكون البلاغة. ولهذا قيل إن من وجوه البلاغة في القرآن ارتباط آخر كل سورة بأولها، وهذا يسمونه تناسب المطالع والمقاطع، فتجد السورة الطويلة في القرآن العظيم تبتدئ بموضوعات، ثم تطوف بموضوعات، ثم تختم، نعم، بكلام يناسب ما جاء في الأول. هذا من البلاغة، انتظام آخر الكلام بأوله، وهذا يسمى علم رد الأعجاز على الصدور، وهذا لم يذكره البلاغيون وإنما ذكره المفسرون، فمما يستدرك على البلاغيين. فتجد السورة، نعم، كما في سورة البقرة، في أولها أوصاف المؤمنين ثم في آخرها الأوصاف. في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، ثم في آخرها: إنه لا يفلح الكافرون. وهكذا في انتظام بديع. قال: فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها البيان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفناه، فقد علم أنه ليس المفرد بضرب اللسان وطلاقته كافيا لهذا الشأن، ولا كل من أوتي حظا من بديهة وعارضة كان ناهضا بحمله ومطلعا بعبئه. طيب، عندك فقد علم أنه ليس المفرد، لا، الصواب ليس التفرد كما في النسختين الخطيتين، الصواب التفرد، هذا هو الصواب. نعم، ما لم يجمع إليها سائر الشرائط التي ذكرناها على الوجه الذي حددناه، وأنى لهم ذلك ومن لهم به، ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول رحمه الله: وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفناه، في ذلك أي في إعجاز القرآن المشار إليه، إعجاز القرآن على ما وصفناه، يعني من كون القرآن معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني، هذا قوله على ما وصفناه. فقد علم أنه ليس التفرد بذرب اللسان، الذرب بمعنى الفصاحة والطلاقة، ليس التفرد بذرب اللسان وطلاقته كافيا لهذا الشان، بالتسهيل للسجعة، ليس التفرد بذرب اللسان وطلاقته كافيا لهذا الشان، ولا كل من أوتي حظا من بديهة وعارضة. البديهة الذكاء وسداد الرأي، والعارضة يقال فلان قوي العارضة، إذا كان ذا صرامة وجلد وقدرة على الكلام، وكان ذا بديهة ورأي صائب، يقال قوي العارضة. قال: ولا كل من أوتي حظا من بديهة وعارضة كان حظ ناهضا بحمله ومضطلعا بعبئه ما لم يجمع إليها، أي إلى ما ذكر من الذرابة والبديهة والعارضة، ما لم يجمع إليها سائر الشرائط التي ذكرناها على الوجه الذي حددناه. المؤلف يريد أن يقول ماذا؟ انتبه، يريد أن يقول لو بلغ إنسان، انتبه لخلاصة كلامه، يقول لو بلغ إنسان ما بلغ من الفصاحة والتفرد بالبيان وسرعة البديهة وقوة العارضة فإن هذا لا يكفيه لمعارضة القرآن، لا يكفيه حتى يضم إليه ما ذكرناه من إيش؟ من الشروط والأوصاف التي وصفنا بها القرآن، واضح؟ التي وصف بها القرآن من كونه واردا بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف، مضمنا أحسن المعاني، ومن كونه حوى أعلى أجناس الكلام، أعلى أجناس الكلام من البليغ الرصين الجزل والفصيح القريب السهل والجائز الطلق السهل التي ذكرها، هذه أوصاف كلها في القرآن. ومحال ومحال ورب السماوات والأرض أن يجتمع ذلك لأحد، محال ورب السماوات والأرض أن تجتمع هذه الأوصاف لأحد. وكما قلنا لا يتأتى لإنسان أو جان أن يخلق، قلنا كما لا يتأتى لإنسان أن يخلق مثل هذا الكون بسماواته وأراضيه وشموسه ونجومه وأقماره وما فيه من النسم، كذلك لا يتأتى له أن يأتي بمثل هذا القرآن، لا يتأتى لإنسان كما لا يتأتى، انتبه، كما لا يتأتى لإنسان أن يخلق مثل هذا الكون فكذلك لا يتأتى له أن يأتي بمثل هذا القرآن. نعم، فلا يستطيع إنسان أن يأتي بمثل هذا القرآن إلا أن يأتي، إلا أن يخلق مثل السماوات والأرض وما فيهما من النسم، فكما لا يتأتى له ذلك فلا يتأتى له ذاك، واضح ذلك؟ إذن يقول المصنف رحمه الله لا يكفي العربي ولو كان في ذرابة لسانه وقوة عارضته وسرعة بديهته، لا يكفي أن يأتي مثل هذا القرآن حتى يأتي بالأوصاف والشرائط التي وصفنا بها القرآن، ومحال له ذلك، محال. ولهذا قال: وأنى لهم ذلك ومن لهم به، والله عز وجل يقول: لئن اجتمعت الإنس والجن، لاحظ ليس واحدا، لو اجتمعوا كلهم، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هذا قاطع بالعجز من الآن، فليس في مقدور الجميع فضلا عن أن يكون في مقدور واحد. فهذا إذن يقوله المصنف رحمه الله لمن أورد واعترض، وهذا كله من المصنف جعله بمنزلة الإيرادات لما سيأتي من الاعتراضات التي اعترض بها الملاحدة على كتاب الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وأما ما ذكروه من قلة الغريب في ألفاظ القرآن بالإضافة إلى الواضح منها فليست الغرابة مما شرطناه في حدود البلاغة، وإنما يكثر وحشي الغريب في كلام الأوحاش من الناس والأجلاف من جفاة العرب الذين يذهبون مذاهب العنجهية، ولا يعرفون تقطيع الكلام وتنزيله والتخير له، وليس ذلك معدودا في النوع الأفضل من أنواعه، وإنما المختار منه النمط الأقصد الذي جاء به القرآن، وهو الذي جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة والسهولة. وقد يعد من ألفاظ الغريب في نعوت الطويل نحو من 60 لفظة أكثرها بشع شنع، كالعشنق والعشنط والعطنطط والشوقب والشوذب والسلهب والقوق والقاق والطوط والطاط. فاصطلح أهل البلاغة على نبذها وترك استعمالها في مرسل الكلام، واستعملوا الطويل، وهذا مما يدلك على أن البلاغة لا تعبأ بالغرابة ولا تعمل بها شيئا. يقول رحمه الله: وأما ما ذكروه من قلة الغريب، هذا من كلام الطاعنين الذين يطعنون في القرآن ويقولون إن ألفاظه متداولة معلومة وليس فيه غريب يحتاج معه إلى التنقير في كلام العرب حتى يكون كلاما عاليا، فالجواب أن يقال إن هذه حجة داحضة وشبهة باطلة. قال: وأما ما ذكروه من قلة الغريب في ألفاظ القرآن بالإضافة إلى الواضح منها، أي من الألفاظ، فليست الغرابة مما شرطناه في حدود البلاغة. صحيح، لأن المعروف عند البلغة بل عند عامة البلاغيين في شروط الفصاحة أن تكون الكلمة مأنوسة، معلومة غير حوشية، يعني غير غريبة. فمن شروط الكلام الفصيح أن لا يكون فيه غريب حوشي ما يفهم. ولهذا قالوا إن من عيوب الفصاحة الغرابة. الغرابة في ماذا؟ يعني أن تكون الكلمة غير معلومة عند الخاصة، فيأتي العالم ويقول والله ما أعرف هذه الكلمة، أو يأتي الفصيح ويقول هذه لا أعلم معناها، فيحتاج إلى الرجوع إلى المعجمات. فالمؤلف يقول: ومن قال لكم إننا شرطنا في الكلام البليغ أن يكون غريبا؟ لم نشترط ذلك. قال: وإنما يكثر وحشي الغريب. اللفظ الوحشي هو الذي يقل استعماله في الكلام الفصيح، وسمي وحشيا لأنه غير مأنوس. نسبة إلى أي شيء؟ إلى الوحش، نسبة إلى الوحش. ويقال له أيضا في كتب بعض البلاغيين الحوشي، وهذا على طريق القلب المكاني. تعرف القلب عند الصرفيين؟ يقول هذا في قلب مكاني، مثل جذب وجبذ ويأس وأيس، كذلك يقال حوشي ووحشي والمعنى واحد. يقول: وإنما يكثر وحشي الغريب في كلام الأوحاش، يريد بالأوحاش الأجلاف من الناس، ولكن الأوحاش المعروف في كتب اللغة أن الأوحاش جمع وحش وموحش وهو الجائع، هذا المعروف في كتب اللغة، لكن يبدو أن المؤلف يعني كانت شائعة في عصره بمعنى الأجلاف. قال: في كلام الأوحاش من الناس والأجلاف، تفسير للأوحاش، من جفاة العرب الذين يذهبون مذاهب العنجهية. العنجهية هي الجفاء والحمق والغلظة والشدة. يقول: إنما يسلك مسالك الغريب الأجلاف من الناس الذين يأتون بالكلام الحوشي. وهذا صحيح، لأن العرب في العرب الفصحى في عصر الفصاحة كانوا يسلكون المسلك الواضح في كلامهم ويجتنبون الغريب الحوشي، وإذا وجدوا إنسانا يتكلم بالكلام الغريب تركوه ولم يجلسوا إليه ولم يستمعوا له ولم يستمعوا له. ولهذا قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة لما ذكر أسد بن ناعصة قال كان شاعرا يسلك الغريب في شعره فتركه الناس ولم ينقلوا عنه الشعر ولم ينقلوا عنه الشعر. قال ولا يعرفون تقطيع الكلام وتنزيله والتخير له، وليس ذلك معدودا في النوع الأفضل من أنواعه، وإنما المختار منه يعني من الكلام النمط الأقصد الذي جاء به القرآن. ليس في القرآن كلمة حوشية أبدا والله، بل كل ما في القرآن لفظ سلس واضح بين معناه. نعم. ومن أوصاف الكلام الحوشي قالوا أن يكون فيه في, في, في, في الكلمة تنافر في نطقها، تنافر في الحروف، فيتعثر اللسان عند النطق بها كالهعخع، نعم، وكمستجزرات. فهذه ألفاظ غريبة حوشية نافرة. قال وإنما المختار منه النمط الأقصد الذي جاء به القرآن، وهو الذي جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة والسهولة. وقد اجتمعت هذه الأوصاف أيها الإخوة في لغة قريش التي نزل بها القرآن، فإن لغة قريش جمعت صفوة كلام العرب، جمعت صفوة كلام العرب، فلغة قريش فيها سهولة وعذوبة وفخامة وجزالة، وكل هذه في القرآن في أوصاف بلاغة القرآن. كما أن لغة قريش سلمت مما منيت به بعض لغات العرب، بعض قبائل العرب وقع في لغاتها عيوب كالكسكسة والكشكشة والطمطمانية، طمطمانية حمير، هذه عيوب وجدت في بعض لغات القبائل. حاشا قريشا، فقد سلمت لغتهم من ذلك كله، وكأن هذا تمهيد من الله لنزول القرآن بهذه اللغة، لأن هذا الأمر لا يكون يعني في مقدور البشر. قال وقد يعد من ألفاظ الغريب في نعوت الطويل، هذا مثال، نحو من 60 لفظة. تعرفون كلمة الطويل؟ طويل، إنسان طويل، نعم، جاء عن العرب من مرادفات الطويل. قال نحو من 60 لفظة أكثرها بشع شنع كالعشنق والعشنط والعطنط والشوقب والشوذب والسلهب والقوق والقاق والطوط والطاط، فاصطلح أهل البلاغة على نبذها أي البلغة وترك استعمالها في مرسل الكلام، واستعملوا الطويل. لماذا؟ لأنه أخف على اللسان وأحسن وقعا في نفس السامع من هذه الكلمات الخشنة التي تصك الأسماع، التي تصك الأسماع كأن حجرا يضرب السمع. وأنا أقول لكم هنالك أيضا ألفاظ أخرى بمعنى الطويل أخشن من هذه، أخشن من هذه التي ذكرها المؤلف. ذكرها من؟ ذكرها ابن سيدة في كتابه المخصص في باب الطوال من الناس، فإنه أورد عن العرب كلمات أخرى بمعنى الطويل مرادفة لها، وهي أخشن مما ذكره المصنف. فهذه الألفاظ الخشنة تركها العرب لأنها ثقيلة كزة نابية يتعثر بها اللسان. ولذلك إذا ما فتحت المعجمات وجدت كلمات غريبة لبعض المسميات لكنها مهجورة متروكة فمثلا تجد البعاق، ما هو البعاق؟ البعاق السحاب، لكن العرب تركوا البعاق واستعملوا السحاب، أي اللفظين أخف؟ السحاب. وكذلك من معاني من أسماء السحاب الطخا، الطخا هذه لفظة ثقيلة على اللسان والسمع. وكذلك مثلا الفدوكس، تقرأ في اللغة الفدوكس، ما معنى الفدوكس؟ الأسد. أي أحسن وأخف؟ بلا شك. كذلك الخنشليل، ما هو الخنشليل؟ السيف، السيف. أي أحسن وأخف؟ السيف. كذلك يقولون الإسفنط، ما الإسفنط؟ الخمر. أي أخف على اللسان؟ لفظ الخمر من الإسفنط. كذلك يقول مثلا جفخت بهم، قال الشاعر جفخت بهم أوصاف أو جفخت، ما معنى جفخت؟ يريد بالجفخ الفخر، أين الفخر من الجفخ؟ وهكذا في كلمات يقولون الثكينة، ما معنى الثكينة؟ النفس. أيهما أخف، الثكينة ولا النفس؟ إذن هذه كلمات غريبة تركها العرب، لماذا تركوها؟ لأن استعمال هذه الكلمات مناف للبلاغة، فنرد به على من زعم أن القرآن خال من الغريب بدعوى أن سلوك الغريب من طرق الإعجاز. نقول لا، إن استعمال الغريب ينافي الفصاحة، بدليل أننا نجد كلمات غريبة تركها العرب كثيرة، ومن ذلك ما ذكره المصنف من أسماء الطويل، أنه جاء عن العرب قرابة أو أكثر من 60 لفظة تركها العرب واستعملوا الطويل. إذن ليس سلوك الغريب مسلك البلغاء، فهذه الكلمات تحفظ في اللغة كما تحفظ الأشياء القديمة. ويبدو والله أعلم أن هذه الكلمات الغريبة هي من بقايا اللغات القديمة، من بقايا اللغات القديمة، لأن اللغة العربية يعني حينما مرت عبر قرون وسنين صار فيها تصفية ونخل وتهذيب، وما زالت العربية تنتقل من طور إلى طور ومن عصر إلى عصر حتى بلغت السمو قبيل نزول القرآن، أليس كذلك؟ طيب ماذا نفعل بهذه الكلمات التي نقرأها في معاجم اللغة؟ هل نستعملها؟ نقول لا، تترك كما يحتفظ الناس بالأواني القديمة. بعض الناس يحتفظ بأواني قديمة، هل يستعملها؟ لا، يقول استعملها يعني يعجب بها. وهذه من يعني هوايات بعض الناس، أنه يستعمل، أنه يحتفظ بهذه الأشياء يظن أنها ثمينة بزعمه، ولا يستعملها، لا يشرب بهذه الأواني. فكذلك هذه المفردات الغريبة التي نجدها في كتب اللغة وفي دواوين المصنفين، نقول لا، نحن نستعملها. قال وهذا مما يدلك، قال فاصطلح أهل البلاغة على نبذها وترك استعمالها في مرسل الكلام واستعملوا الطويل، وهذا مما يدلك على أن البلاغة لا تعبأ بالغرابة ولا تعمل بها شيئا، ولا تعمل. لماذا؟ لأن الغرابة تنافي الفصاحة، أليس كذلك؟ ولا يستعمل الغريب، ما يستعمل الغريب إلا في باب الأحاجي والألغاز، وكذلك في باب الطرف، في باب النوادر في كتب الأدب وما أشبهها، يحتفظون بهذه الطرف التي فيها استعمالات للكلام الغريب. والنفوس أصلا تشمئز من الغريب، النفوس تشمئز من الغريب وتنفر من أهله، فكيف يقال إن القرآن خلا من الغريب؟ واضح؟ إذن إن كنتم تريدون بالغريب هذا الغريب الوحشي الموحش في الغرابة فالقرآن خال منه، وليس هو أصلا من مسالك البلاغة في شيء. وإن كنتم تريدون الغريب النسبي الذي يخفى على أناس ويعرفه أناس فهذا موجود في القرآن، موجود، وهذا نعم من محاسن الكلام. وأيضا هذا الغريب النسبي هو الذي وضع له العلماء كتب الغريب، واضح ذلك؟ هذا الذي وضع له العلماء كتب الغريب ككتاب الغريبين للهروي والغريب للأصفهاني والمفردات للراغب الأصفهاني وما إلى ذلك من كتب القوم. وإلى هنا نقف، ونسأل الله التوفيق والسداد، ونسأله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم من فضله. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك، ربنا زدنا توفيقا وهدى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.